الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله تعالى والإيمان به، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث حديث عظيم، ويعرف عند العلماء بحديث الأولياء، لأن الله عز وجل ذكر في بدايته منزلة الولي عند الله عز وجل، ثم ذكر المسلك الشرعي والمنهج الشرعي في تحقيق ولاية الله عز وجل، وبين الله عز وجل في آخر الحديث منزلة الولي الصالح عند الله عز وجل وما له من منزلة، حتى إن الله يكره ما يكره عبده، وكذلك يكره الموت لكراهية العبد له، ومع هذا لا بد له منه. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث هو أشرف حديث يروى في الأولياء، أشرف حديث يروى في الأولياء، أي في بيان فضلهم ومنازلهم وفي المنهج الذي ساروا عليه وتحققت لهم به هذه المرتبة العظيمة. وولاية الله عز وجل منزل عظيمة في الدين، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم الذين بلغوا المراتب العالية في الدين والمنازل الرفيعة في الإيمان، وعملهم هو التقوى والإيمان والاستقامة على طاعة الرحمن. وقد ذكر شيخ الإسلام في رسالته العظيمة المشهورة بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن أولياء الرحمن لا يتميزون بلباس ولا هيئة ولا مظهر، وليس لهم شيء يتميزون به عند الناس بحيث يعرف إذا سار الرجل منهم قال هذا ولي. يلبسون مما يلبس الناس، ويأكلون مما يأكل منه الناس، ويخالطون الناس، وإنما استقاموا على دين الله عز وجل. وهذا بخلاف بعض من ادعى الولاية من بعض المتصوفة الذين يتخذون لهم رسوم ولباس معين. وأول ما نشأ التصوف بدعوى أن الولي والصوفي هو الذي يلبس الصوف، وذلك لما فيه من الخشونة، حتى يكون متخشنا متهيئا للعبادة. فبين شيخ الإسلام وغيره من العلماء أنه ليس من شرط الولاية لبس الصوف، وليس من أيضا صفات الأولياء أن يتميزوا بلباس معين، وكذلك ليس من صفاتهم هو ترك التنظف وترك اللباس الحسن، وأن يكون الواحد منهم على ما يدعي بعض المتصوفة في غاية التبذل الذي يخرجه عن الاعتدال. وأما إذا كان الرجل معتدلا في لباسه لا يكون من المترفين، ولا يكونوا من الذين يعني لم ينتفعوا بما رزقهم الله عز وجل به ولم تظهر عليهم آثار نعمة الله عز وجل، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في لباس وطعام وسائر الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من ولي صالح إلا والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة نبيه ورسوله وسيده وقدوته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعمد لباس معين، كان يلبس ما يتيسر فيلبس الشيء الجيد ويلبس ما دون ذلك لا يتكلف شيئا، وكذلك الطعام ما كان يتعمد أن يأكل طعاما رديئا وإنما يأكل مما تيسر، فإذا جاء اللحم أكل وإذا جاء الثريد أكل، ويأكل الخبز بالزيت وأكل التمر، ويبقى بيته وأهل بيته الليالي المتطاولة المتتابعة ولا يوقد في بيته نار. ولربما سأل أهله الطعام فقالوا إنه ليس في البيت طعام فيصوم عليه الصلاة والسلام، فما كان يتعمد شيئا، وهذا هو حقيقة الزهد، فإن الزاهد استوى عنده الغالي والرخيص وما ينظر إليه الناس وما يزدريه الناس، لأن نظرته ليست في هذا الأمر، وهذا بخلاف من حرموا على أنفسهم بعض المباحات فإنهم لم يؤمروا بهذا، والذين توسعوا في النفقات وبلغوا حد الإسراف فإنهم لم يؤمروا بهذا، والله عز وجل قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فنهى عن الإسراف ونهى عن التقتير، هذا حقيقة الاستقامة على دين الله عز وجل، وهو طريق الولاية تحقيق هذه المرتبة عند الله عز وجل. هذا الحديث يعرف عند العلماء ونظائره بالحديث القدسي نسبة إلى الله عز وجل، وهو ما تكلم الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه، ولهذا استفتح بعض العلماء هذه الأحاديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني فيما يخبر عن الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث في هذه اللفظة وهذه المقدمة بيان منزلة الولي الصالح عند الله عز وجل، وهو أن من عاد ولي الله فقد آذنه الله بالحرب، من عاد لي وليا، والمعاداة هي العداوة والبغض والخصومة والإضرار بالرجل، هذه هي المعاداة، من عاد لي وليا، والولي هو الصالح الذي استقام كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان والتقوى، فالإيمان إذا ذكر مع التقوى هو العمل الصالح، والتقوى تجنب المعاصي، وهكذا مثل البر والتقوى، فإذا ذكر البر مع التقوى فالبر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات، قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا ذكر البر دخل في معناه التقوى، وإذا ذكرت التقوى دخل في معناها البر، وإذا ذكر الإيمان مع التقوى فالإيمان فعل المشروع والتقوى ترك المحذور، فهذا هو سبيل الأولياء وهذا هو طريقهم وهذه صفتهم، آمنوا وكانوا يتقون، اتقوا الله عز وجل بترك ما حرم وامتثلوا ما شرع الله لهم، هؤلاء هم أولياء الله، ليس لهم رسوم ولا طقوس وليس لهم عبادة خاصة وليس لهم هيئة ولا مظهر، ولكنهم تميزوا باستقامتهم على دين الله عز وجل وبمسارعتهم إلى الخيرات، وأعني أنه ليس لهم عبادة خاصة أي لم يشرع لهم ما لم يشرع لغيرهم، أما كونهم اختصوا بمزيد عبادة وفضل لا شك أن لهم اختصاص فيما استقاموا عليه من طاعة الله وسارعوا إليه ووفقهم الله وهداهم لمراتب عالية من الدين، لكن لم تشرع عبادة يقال هذه عبادة الأولياء وهذه عبادة الخاصة، فالدين واحد، لكن الأولياء سارعوا إلى أدوا الواجبات وسارعوا إلى النوافل، يقومون الليل، يصومون النهار، يتصدقون وينفقون، يحسنون إلى الخلق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا ما شرع لعموم المسلمين، لكن الله وفقهم لهذه الأعمال. فهذا هو الولي الصالح، هو الذي استقام على عبادة الله وعلى طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد آذنته بالحرب يعني أعلمته وأخبرته وأنبأته بحرب له، وهذا دليل على أن من عاد ولي الله فقد دخل في حرب مع الله، لأن الله عز وجل يقول فقد آذنته بالحرب، ومن حارب الله عز وجل هلك، ومن تعرض لسخط الله عز وجل بمعاداة أولياء الله هلك، فقد آذنته بالحرب. وذلك أن معاداة هذا الولي ما عاده إلا لله، وما خاصمه إلا لله، وإلا الناس لا يعادي بعضهم بعضا لذواتهم، وإنما يعادي الرجل الرجل على ما هو عليه من الدين، يبغض ما هو عليه. فلما كان هذا البغض لما استقام عليه هذا الرجل من دين الله، كان هذه عداوة لدين الله. وهكذا أولياء الله ما عداهم أعداء الله وخصومهم إلا لما استقاموا عليه من الدين، ولو وافقوهم فيما هم فيه من الفجور والبدع والمعاصي لم يعادوهم، يعادونهم لدينهم. ولهذا جعل الله عز وجل أذيتهم ومعاداتهم جعلها كالمعاداة لله عز وجل، وأعلن الله حربه على هؤلاء الذين يعادون أولياء الله والذين يبغضون أولياء الله. وما عرف أحد ممن تعرض لعباد الله الصالحين بدءا من الرسل وأصحابهم وأئمة الهدى والدين والسنة إلا وقد هزم وغلب وبال بالخسران وباء بسوء عاقبة وبسوء سخط من الله عز وجل. وذلك لأن معاداة عباد الله عز وجل وأولياء الله هي حرب لدين الله عز وجل ولله تبارك وتعالى. فقد آذنته بالحرب، وهذا دليل على منزلة هذا الولي الصالح عند الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل بما نال هذا الولي هذه المرتبة، كيف بلغ هذه المنزلة العظيمة. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من آداء ما افترضته عليه. هنا ذكر الله عز وجل في سير الأولياء إلى طاعة الله ذكر مرتبتين: المرتبة الأولى التقرب إلى الله بالواجبات، والمرتبة الثانية التقرب إلى الله بالمستحبات. ففي المرتبة الأولى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من آداء ما افترضته عليه، هذه التقرب إلى الله بالفرائض والواجبات. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه المرتبة الثانية. والمرتبة الأولى مقدمة على المرتبة الثانية، ولهذا قدمها الله في الذكر، وهي أعظم من المرتبة الأولى، فإن فعل الواجبات مقدم على فعل المستحبات. ولذا قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من آداء ما افترضته عليه، فهذا دليل على تقديم الفرائض على النوافل. وهذه من أوجه المفاضلة بين العبادات، أن الفرائض مقدمة على النوافل. ولهذا لو أن رجلا قام الليل من صلاة العشاء إلى الفجر وهو يقوم راكع وساجد ويعبد الله عز وجل في هذه الصلاة قائم على قدميه ما بين راكع وساجد، ثم فرط في صلاة الفجر، فإنه يلام على هذا. ولو أنه نام الليل كله ولم يتقرب إلى الله بشيء من النوافل ثم أدى صلاة الفجر، فإنه لا يلام، لكنه قصر في المسابقة إلى المستحبات. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: قال العلماء الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. فإذا كانت الفرائض هي التي استغرقت الوقت ولم يبقى للنوافل شيء فالإنسان معذور واشتغل بواجب، مثل الولد الذي قام على بر والديه وشغله هذا عن بعض المستحبات فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور اشتغل بالنوافل عن الفرائض. وجاء في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما أنه قال له: واعلم أن الله لا يقبل فريضة، لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فالفرائض مقدمة على النوافل، وحقيقة التقوى وحقيقة الفقه هو أن يستقيم العبد على الواجبات ويؤديها على الوجه الصحيح، ثم بعد ذلك يسابق إلى النوافل والمستحبات. وأما التقصير في الواجبات في لطلب المستحبات هذا تفريط، وهذا له صور كثيرة، مثل من يشتغل بالمستحبات والاشتغال بكثير من نوافل العبادات ويقصر في الواجبات من بر الوالدين ومن تربية الأولاد ومن النفقة الواجبة ومن بعض الأمور التي أوجبها الله عليه، فإن هذا مسلك خاطئ يسلكه بعض الناس الذين لهم رغبة في الخير، تجده مكثر من العبادات ولربما طال مكثه في المسجد وأهمل أبناءه وأهمل من يقوم عليهم، فهذا مفرط يؤدي الفريضة ثم بعد ذلك إذا بقي متسع من الوقت يأتي ويتنفل ويكثر من الطاعات، وإلا كل إنسان يتمنى أن يبقى في المسجد ولا يخرج. فهذه المساجد حببت للمؤمنين، ما بين قارئ وذاكر تعيش بينهم، أحب ما يكون للإنسان. لكن هناك فرائض مؤداة، لا بد من رعاية الأسرة، لا بد من رعاية الأولاد، لا بد من بر الوالدين، لا بد من العمل الذي يتحقق وتتحقق به النفقة الواجبة. حتى المال وطلبه للنفقة الواجبة مقدم على المستحبات، لأن العلماء يقولون: ما لا يتم به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. النفقة الواجبة لا تتم إلا بالاكتساب والعمل، فالاكتساب والعمل واجب على المسلم، ثم بعد ذلك إذا أدى الواجبات من حقوق الخالق والمخلوق وبقي متسع من الوقت متسع من المال ينفق ويتصدق من فضل ماله. ولهذا قال فقراء الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور، قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون منها. لاحظوا فقههم، ما قالوا لهم أموال يتصدقون، لهم فضل أموال، يعني ما زاد عن النفقة الواجبة لهم في ذلك زيادة يتصدقون منها. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد من أداء الواجبات. قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه. لا تظن أن هذا العامل الذي يعمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو يطلب النفقة محتسب الأجر في أداء النفقة الواجبة، لا تظن أنه مشتغل بالدنيا إذا صلحت النية، بل هو مشتغل بالنفقة على الأهل وهو في جهاد وهو في طاعة إذا صلحت النية، فهو مؤدي لواجب. وكذلك كل من قام بعمل واكتساب يريد أن ينفق على أهله وأن يعفهم وأن يؤدي الواجب الذي افترضه الله عز وجل عليهم فهو مشتغل بواجب من الواجبات. وديننا دين عظيم، ليس هو دين رهبانية وبقاء في المساجد وتفريط في الحقوق، وإنما هو أداء يعني للواجبات. والرجل حتى اللقمة يضعها في زوجته له فيها صدقة، تنفق على الأبناء والذرية لك فيهم صدقة، تطعمهم لك فيهم صدقة، تكسوهم لك فيهم صدقة، فهي صدقات عظيمة، يؤدي الواجبات وأيضا يتصدق عليهم ويعفهم من فضل ماله، فهو على خير عظيم. ولو مكث هذا العامل في المسجد يعبد الله ويذكر الله وفرط في النفق الواجب فإنه مفرط، لكن إذا أدى العمل في النهار ثم بقي لهم التسع وجاء صلى ما يدرك من صلاة التي تكون بعد العمل وبعد أدائه لعمله فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من آداء ما افترضته عليه. لاحظوا قول الله عز وجل: ما افترضته عليه، وما قال أحب إلي من أداء الفرائض. لماذا؟ لأن الفرائض تختلف من إنسان إلى آخر، ولذا قال الله عز وجل: من أداء ما افترضته عليه، فما افترضه على فلان غير ما افترضه على فلان. والفرائض على الصحيح أنها على قسمين: هناك فرائض عامة مثل الصلوات والزكاة والصوم والحج، الزكاة لمن لهما، صدقة الفطر، زكاة الفطر، هذه واجبة على عموم المسلمين، والصوم واجب على عموم المسلمين، والحج واجب على عموم المسلمين، فهذه فرائض عامة واجبة. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنما هي أركان الإسلام لعموم وجوبها على المسلمين، بخلاف الفرائض الأخرى وهي الفرائض الخاصة لبعض الناس دون بعض، مثل بر الوالدين، إنما هو فريضة لمن له والدان، ومن ليس له والدان لا نقول له إنه يجب عليك يعني بر الوالدين، لأن بر الوالدين إنما يكون لمن له والدان، النفقة على الزوجة لمن له زوجة، النفقة على الأبناء لمن له أبناء، صلة الرحم لمن له رحم، وهكذا. هذه الفرائض تختلف من إنسان إلى آخر، يجب على العلماء التعليم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب العلماء ولا يجب على العامة، وكذلك الأغنياء وأهل الأموال عليهم واجبات من أداء الحقوق، أداء الزكاة، ولربما تعينت النوافل في حق بعض التجار أن تتعين عليهم، هي نافلة في على عموم الناس لكنها قد تتعين على التاجر إذا عجز عامة المسلمين عن سد حاجة الفقراء، فلربما تعين على بعض التجار أن يسدوا حاجة هؤلاء، لأن الله عز وجل أمر بالتكافل الاجتماعي بين المسلمين، وللمسلم على أخيه حق، فإذا عجز عنه بعض الناس يتعين. ولهذا يقول العلماء: فروض الكفايات تتعين على القادرين إذا عجز عنها غيرهم، فروض الكفايات مثل الإحسان إلى المسلمين، سد حاجة الفقراء، هي من المستحبات وقد تتعين أحيانا على بعض القادرين، كذلك نشر العلم والصدع بالحق وبيان وحقيقة الأمر إذا ما اختلف الناس فيه يتعين على القادرين على ذلك. ولذا قال الله عز وجل: من آداء ما افترضته عليه، فكل إنسان له واجب وله فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرعاة متفاوتون والرعاية مختلفة، كل إنسان له رعية. ثم بعد أن ذكر الله هذه المنزلة العظيمة وهي التقرب إلى الله بآداء ما افترض على هذا العبد بحسب حاله وبحسب مقامه وبحسب وضعه، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه المرتبة الثانية، وهذه المرتبة التي تلي مرتبة الفرائض، وهي التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات. وما يزال عبدي، لاحظوا التعبير فيما يزال عبدي، وما زال تدل على الاستمرار، أي أنه لا يزال مستمر في التقرب إلى الله بالنوافل ومجتهد فيها ويجاهد نفسه عليها، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يتقرب إلي. أضاف العمل الصالح أنه قربة إلى الله عز وجل، وهذا كما جاء في الحديث القدسي الآخر، يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فهذا مما يدل على تقرب الله لعبده. والقرب كما قال شيخ الإسلام على نوعين: قرب من العبد لربه، وقرب من الرب لعبده. فالتقرب الذي يحصل من العبد هو المذكور في قول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا. والقرب الذي من الرب قوله: تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهناك تقرب من العبد وتقرب من الرب، ولهذا لا يزال العبد يتقرب إلى الله، ولا يزال الله يقرب عبده إلى أن يبلغ هذه المنزلة. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إلي بالنوافل. والنوافل هو ما شرعه الله عز وجل من الأعمال الصالحة على سبيل النفل، وهو ما عرفه العلماء بما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذه النوافل. والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فإذا المشروع هو على مرتبتين: واجب وهو ما يؤجر على فعله ويعاقب على تركه، مثل الصلوات الواجبة يؤجر على فعلها ويعاقب على تركه. والمرتبة الثانية النوافل، وهي ما يؤجر على فعلها ولا يعاقب على تركها. في مقابل المشروع الممنوع، وهو أيضا على مرتبتين: محرم ومكروه. فالمحرم ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، ما يثاب ما يؤجر على تركه ويعاقب على فعله في مقابل الواجب. المحرم ما يعاقب على فعله ويؤجر على تركه، مثل من ترك الربا يؤجر على تركه ويعاقب على فعله. والمرتبة الثانية من الممنوع المكروه، وهو ما يؤجر على فعله، ما يؤجر على تركه ولا يعاقب على فعله، ما يؤجر على تركه ولا يعاقب على فعله في مقابل المستحب. فإذا الأحكام التكليفية كما قال العلماء خمسة: الواجب والمستحب، وهذان متعلقان بماذا؟ بالمشروع. والمحرم والمكروه، وهذان متعلقان بالممنوع. وبين المشروع والممنوع مرتبة ليست هي من المشروع ولا من الممنوع، وهو المباح. المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، ولا يؤجر على فعله ولا على تركه، بخلاف المشروع والممنوع فإنهما يترتب عليهما الأحكام. فإذا النوافل مرتبة ثانية من مراتب المشروع، وهي ما يؤجر على فعلها ولا يعاقب على تركها. لكن هذا العبد إذا تقرب إلى الله بهذه النوافل حصلت له منزلة. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظوا، ابتدأ العمل أو ابتدأ الخبر بفعل العبد وانتهى بعمل الرب. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وكان هذا مقتضى الكلام أن يقول: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبني، لأن الفعل فعل العبد، ودائما التدرج يكون في فعل العبد، لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحب النوافل ويحب الله. لكن لاحظوا كيف انتهت الجملة، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ابتدأ العمل بعمل العبد وانتهى بفعل الرب، وهذا دليل على أن محبة الله عز وجل لعباده إنما هي ثواب لتقربهم إليه بالنوافل. ولكن متى حصلت هذه المرتبة؟ بعد أداء الفرائض والتقرب إلى الله بالنوافل. فالذي تقرب إلى الله بالفرائض ذكر الله منزلته وأنه أفضل من تقرب إلى الله، قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، هذا الدليل على أنه من أفضل المؤمنين. لكن إذا زاد في التقرب إلى الله بالنوافل حصلت له منزلة أخرى، وهو أن الله يحبه فيكون محبوبا لله تبارك وتعالى. وكفى بالعبد منزلة وفضل وتوفيق أن يحبه رب العالمين. إذا أحبه الله عز وجل نجا وسلم ووفق وهدي ووقاه الله عز وجل كل الشرور. لاحظوا عن ثمرة هذه المحبة وعن أثر محبة الله للعبد بعد أن ذكر الله هذه المنزلة، قال حتى أحبه، بين الله عز وجل لنا ما الذي جعل لهذا الحبيب وهذا المحبوب الذي بلغ هذه المنزلة. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه، ما معنى كنت سمعه؟ أي لا يسمع إلا بما يرضيني، ولا يكاد يسمع شيئا إلا بما فيه محبة الله عز وجل. وليس معنى ذلك ما يفهمه بعض الزنادقة أن الله حل في العبد فأصبح يسمع بالله ويبصر بالله، هذا غير مفهوم من السياق. وإنما المقصود أن هذا العبد يبلغ منزلة عند الله يسمع بما يرضي الله. ولهذا كل الحديث يدل على التفرقة بين العبد والرب، فعبد يتقرب ورب يحب. ثم بعد ذلك يقول فإذا أحببته، هذا فعل الرب، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني هذا ثواب من الله عز وجل، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يكاد يسمع إلا بما يرضيني. وهذا ما تراه الآن في المؤمنين، أنه لا يكاد يسمع هذا المؤمن إلا بما يرضي الله. فإذا سمع الغيبة واللغط والنميمة تأذى واشمأز ووجد في نفسه ألما، وإذا سمع الذكر أقبل عليه وانشرح صدره، هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به. وبخلاف المخذول والعياذ بالله يفر من الذكر، وأشد ما يكون على هؤلاء المفرطين أن تقول له تعال نجلس في مجلس علم أو في مجلس ذكر، لا يكاد يطيق أن يجلس ساعة في مجلس ذكر، لأنه والعياذ بالله ما ألف هذا ولا انقادت نفسه للطاعة، بينما تجده يجلس في مجالس اللهو الساعات الطوال ولا يجد مللا ولا يجد في نفسه انقباضا الانقباض الذي يجده في مجلس الذكر. بخلاف المؤمن فإنه يتأذى من الأصوات المحرمة، ولهذا تجد المؤمن إذا سمع هذه الأغاني والموسيقى لو خيرته بين ضرب السياط وهذه المزامير لربما اختار الضرب على هذه المزامير، بينما يوجد مسلم يتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن ومسلم وقد يصلي لكنه يحب سماع هذه الأشياء. لماذا؟ هذا هو الفرق، أن هذا مؤمن وفقه الله وهداه الله، وهذا لم يحصل له هذا التوفيق، ولربما تلذذ بهذه الأمور، تلذذه بأمر محبوب إليه. بخلاف المؤمن فإنه يكره المعاصي، ولذا قال الله عز وجل هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا من تحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب، أن حبب إليهم الطاعات وكره إليهم المعاصي. قال كنت سمعه الذي يسمع به، وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب، عندما يمدح فلان يعني آخر يقول فلان سمعي وبصري، وهل معنى ذلك أنه هو سمعه وبصره؟ ولكن كأنه يسمع بسمعه وكأنه يبصر ببصره، ويقال هذا عيني عندكم، ويقال هذا عين السلطان، وهذا عين الحاكم في بلد كذا، بمعنى أنه كأنه ينظر بنظره. فهذا الأسلوب معروف في كلام العرب، قال كنت سمعه الذي يسمع به، هذه حاسة السمع عصم فيها، وبصره الذي يبصر به، وبصره الذي يبصره، بصره بما فيه طاعة الله عز وجل وما يرضي الله عز وجل، ولا يتطلع إلى محرم. وهذا الدليل عصمه مرتبة عالية لا تحصل إلا لمن وفقه الله لهذه المرتبة، بينما قد يتطلع غيره للمحرم، لكن هذا بصره بما يرضي الله، ويده التي يبطش بها، يده التي يبطش بها، التي يفعل بها، لا تكاد هذه اليد تتحرك إلا بما فيه رضا الله، ولا يكاد يفعل شيئا إلا برضا الله، لا تمتد هذه اليد لمحرم ولا تتناول المحرم، وما خط بقلمه شيئا محرما، وما باشر بيده شيئا محرما. فجعلت هذه الجارحة منقادة لطاعة الله عز وجل. انظروا قدرة الله على الجوارح، لما استقام العبد سخر الله جوارحه، سمعه وبصره ويده وقدمه في طاعة الله. قال ورجله التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها، يعني لا يكاد يمشي خطوة إلا في طاعة الله. كان بعض السلف إذا قيل له هلم بنا إلى كذا وقف، قال إلى أين؟ قالوا إلى كذا وكذا، قال أمهلوني حتى أنظر في أمري، فإذا وجد نية مع أن هذه الخطأ في طاعة الله مضى، وإلا أمسك ورجع. ينظر أولا هل هذه الخطأ في مجلس يخطو فيه لطاعة، مجلس علم، زيارة لمسلم، عيادة مريض، سعي في الصلح بين المسلمين، مشى، وإذا كانت في غير ذلك أمسك. فإذا تبين أن هذا المجلس من مجالس الخير قال أمهلوني حتى أنظر في نيتي، هل له نية ولا مجاملة كما يقول بعضنا الآن، قال والله مشيت فلان زرته مجاملة لفلان، ذهبت للدرس مجاملة لفلان، ليس له فيه نية ولا مقصد، ولكن مجاملة لصديقي، فلا بد من توفر النية. قال ورجله التي يمشي بها، انظروا إلى هذه الجوارح، السمع والبصر واليد والقدم، وهذه مؤثرة، وأكثر الذنوب بل أكثر الأفعال تكون بها، فهي ما بين حاسة السمع والبصر وما بين جارحتي اليد والقدم، فباليد يفعل وبالقدم يمشي ويتحرك. وفي المجالس التي يدور فيها الحديث ما بين شيء ينظر إليه أو ما بين كلام يسمعه، فإذا عصم في سمعه وبصره وفي يده وقدمه أصبح منقادا لطاعة الله عز وجل، وكأنه لا يسمع ولا يبصر، وكأنه مقعد قد شلت يده وقدمه إلا عن طاعة الله عز وجل. فهذه عصمة من الله عز وجل. هذا في أثر محبة الله على العبد من حيث الاستقامة، وأصبح منقادا في جوارحه لطاعة الله. ما الذي له عند الله؟ ثم قال الله عز وجل ولئن سألني لأعطينه. طيب الآن عصم، تقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل، أحبه الله، انقادت جوارحه لطاعة الله، ما الذي له بعد ذلك عند الله؟ قال ولئن سألني لأعطينه، إذا رفع يديه وقال يا رب أعطاه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إذا قال اللهم أني أعوذ بك من كذا وكذا أعاده الله. منزلة عظيمة بينه وبين الله، منزلة، إذا سأل الله أعطى، وإذا استعاذ بالله من شيء أعاذه الله منه. فما الذي يريد العبد بعد ذلك؟ ليس هذا وعد ملك من الملوك ولا صاحب جاه ولا ترف ولا صاحب منزلة، رب العالمين يجعل لعبده الصالح الولي الذي استقام على طاعة الله هذه المنزلة. لئن سألني لأعطينه، كان بعض السلف مستجاب الدعوة ما يرفع يديه بأمر حتى تأتي الإجابة من الله عز وجل، وما يستعيذ بالله من شيء حتى يعيده الله عز وجل. لكن هذه الأمور ما حصلت إلا بعد مجاهدة استقامة على طاعة الله عز وجل. فما الذي يطلب العبد من منازل الدنيا والآخرة أعظم من هذه المنزلة؟ إنه إذا سأل الله من خيري الدنيا والآخرة أعطاه. إذا سألت الله الجنة استجاب لك، إذا سألت الفردوس أجابك، إذا سألت المراتب العالية في الجنة أعطاك، إذا سألت الرزق الحلال أعطاك، إذا سألت صلاح الذرية وهبك، إذا سألت الذرية الصالحة منحك. ما الذي يريد العبد؟ ليس هناك منزلة فوق هذه المنزلة. ولذا ما قال الله عز وجل أني أعطيك كذا وكذا، جعل هذا للعبد، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم ذكر مرتبة أخيرة لهذا الولي الصالح، وهو أن هذا الولي بعد أن طالت به الحياة وبعد أن طالت به العبادة، طبيعة النفس البشرية أن الإنسان يكره الموت. قال الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مسأته. أي منزلة؟ هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل وكتب عليه الموت بلغ عند الله منزلة أنه من الأولياء، جاء وقت الموت ووقت قبض الروح ولا بد له منه. يقول الله عز وجل ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. لما؟ لأنه يكره الموت وأكره مساته، فبلغ منزلة عند الله أن الله يكره ما يكره. فإذا كره العبد شيئا كرهه الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء سيد المرسلين إذا كره شيئا عد السلف كراهية النبي صلى الله عليه وسلم له كراهية الشرعية، لأن الله عز وجل جعل للولي الصالح إذا كره شيئا كرهه الله عز وجل، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن فرقوا بين الكراهية الشرعية والكراهية الطبيعية. الكراهية الطبيعية لا يترتب عليها شيء، وأما الكراهية الشرعية فإنه يترتب عليها أن الله عز وجل يكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما ترددت عن شيء، التردد في فعل المخلوقين هو تردد بين أمرين للجهل بالمصلحة فيهما، مثل ما يتردد الإنسان يفعل أو لا يفعل، تردده ناشئ عن ماذا؟ عن الجهل بالمصالح والعواقب. ولهذا شرعت لنا الاستخارة عند التردد، شرعت لنا الاستخارة عندما يريد الإنسان الإقبال على أمر. وأما التردد المضاف إلى الله عز وجل ليس مرجعه لجهل بالعواقب، ولكن لتعارض أمرين عظيمين، أن هذا الولي الصالح يكره الموت ورب العالمين كتب عليه الموت، والله عز وجل كتب عليه الموت وهو يريد له الموت، وهذا الولي الصالح يكره الموت والله يكره مساءته. فسمى الله عز وجل هذا ترددا، وهذا دليل على لطف الله بعبده. ثم قال الله عز وجل وأكره مساءته ولا بد له منه، أي لا بد له من الموت، فدل على غلب على أن حكم الله غالب، وما قضى الله به كونا سيمضي في هذا العبد وأنه لا بد أن يموت. ولكن سمى الله عز وجل كراهيته للموت سماها ترددا. هذا إذا كان الموت الذي قضى الله به كونا على كل مخلوق يكره الله عز وجل الموت لهذا العبد، فكيف بما له عند الله بعد الموت مما لا يتعارض مع أمر الله الكوني من المغفرة والرحمة والصفح وعلو الدرجات وسعة القبر ودخول الجنة ورفع الدرجات؟ فإن هذا أولى أن ينال من هذه المنازل الشيء العظيم عند الله عز وجل. فهذا الحديث العظيم يدل على منزلة الولي الصالح، ابتدأه الله عز وجل بقوله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، وفي آخره يكره الموت وأكره مساءته، وما بين ذلك عمل هذا العبد الصالح. كيف بلغ هذه المنزلة وكيف بلغ هذه المرتبة؟ بهذا التدرج. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذا أشرف حديث في الأولياء. إذا سألت عن طريق الأولياء لا تسأل عن طريقة فلان وطريقة فلان، كما عكف بعض المسلمين على طريقة الشيخ عبد القادر، على طريقة الجيلاني، وعلى طريقة فلان، على طريقة الشاذلي. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريقة التي بلغ بها الأولياء، وهي التي وصفها رب العالمين. ولهذا أجمع علماء السنة على أنه ليس هناك طريقة يتقرب بها إلى الله تنال بها الولاية غير السنة، هذا هو الطريق. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أغرى الشيطان بعض المسلمين ببعض الطرق الصوفية البدعية وعكفوا عليها سنين، تجد المسلم من صلاة الفجر إلى الضحى وهو باقي في مكانه يسرد كثيرا من الأوراق لا يعرف لها مستندا من السنة، وإنما ورثها عن شيخه، ولربما كانت من البدع، ولربما كانت من التوسلات الشركية، ولربما كانت مما يسخط رب العالمين. فهذه لا يمكن أن تقربهم عند الله زلفى، ولا يمكن أن ينتفعوا بها منها بشيء، لأنها ليست مشروعة. لكن إلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعدل الإنسان عن طريقة رسول الله إلى طريقة غيره؟ حجتنا يوم القيامة هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بلغنا عن نبي كذا فامتثلنا، ما تقول بلغني عن فلان وفلان، كان أبي على كذا، كان شيخي على كذا، كان أهل بلدي على كذا، هذا لا ينفع عند الله. فعلى من أراد هذه المراتب أن يلزم هذا الطريق الذي بينه الله عز وجل. ما أخبر الله أن الأولياء أنهم يعكفون في المساجد ويعطلون الواجبات، وأنهم يعيشون في الزبائل ويأكلون القاذورات، وأن لهم رسوم وطقوس، وأنه تذهب عقولهم ويصبحون مجاذيب. ما جاء هذا في النصوص كما يدعي بعض من يدعيه ممن يدعي الولاية. وما استباحوا المحرمات الأولياء، ما استباحوا المحرمات، وإنما لزموا هذا الطريق وهو طريق السنة. فمن أراد هذه المرتبة العظيمة فطريقها سهل ميسر كما رأيتم في هذا الحديث، تقرب إلى الله بالفرائض، ثم ابحث عن السنن، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ما هي الصلوات المشروعة من السنن، قيام الليل، صلاة الضحى، سنن الرواتب، الصلاة عند الوضوء، الصلاة في الأماكن الفاضلة، الصيام متى تصوم، كيف تصوم، تصوم الاثنين والخميس، تصوم الأيام البيض، تصوم ستة من شوال، تصوم معظم شعبان، معظم المحرم، تصوم يوم عاشوراء، يوم عرفة، هذا هو الصيام المشروع. الصدقة تتصدق وأنت شحيح تؤمل الغنى وتخشى الفقر، هي خير الصدقة، تقدم الأقربين وتنفق ابتغاء ما عند رب العالمين، ثم تسارع إلى الحج بما تستطيع، وتكثر من النوافل في العمر وفي الحج، وتحسن المسلمين، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تمسك لسانك عن الغيبة والنميمة، هذا هو طريق الأولياء. ثم إذا بلغ العبد في هذا الطريق سنة وسنتين سيجد حلاوة الإيمان وثمرة الطاعة، ثم لا يزال الله يقربه كما قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ستصبح العبادة بعد ذلك لهذا العبد قرة عينه، وأجمل ما يكون في حياته هذه العبادة. ويقارن أحيانا بين الملذات وبين العبادة فيترجح حبه للعبادة على حبه للشهوات واللذات. ليس هذا من باب التكلف، ولكن لذة العبادة عند المتقين عند العابدين غلبت لذة الشهوة. ولهذا آثروا هذه العبادة في محبتهم لها على غيرها من الشهوات، وهذا هو الانقياد لطاعة الله.

لا للزيارة ولغيرها، والزيارة غير مشروعة.